احسن رايك شكرا. وضد الدكتور شهاب رمضان من 20 سنه او 30 سنه يختلف ايه عن رمضان دلوقتي؟ 20 سنه يعني معنى كده انا كنت اعتبر انك معمر. اي واحد عندك مش 45 سنه؟ لا طيب. انا 41 سنه ما شاء الله. فبتحس ان رمضان زمان يفرق عن رمضان دلوقتي؟ صح. في ايه؟ هو انا صراحه اصل رمضان من 20 سنه بالنسبه لي كان في الريف. اي نعم عاطف. والريف غير المدينه. صحيح تمام. انا لما سكنت المدينه قلت روحانيات رمضان عندي سبحان الله. وان كنت في المدينه زي ما انا بمارس نفس المنهج اللي كنت اخده من الفجر لحد صلاه التهجد في الايام اللي فيها تهجد. نعم. انما في الريف انا من 20 سنه بالنسبه لي شيء عجاب. يعني كنت اعمل درس بعد الفجر والناس تقعد لي رغم ان هم فلاحين وعايزين يروحوا من الشغل بتاعهم يقعدوا يسمعوا الدرس بعد الفجر. واعمل درس بعد صلاه العصر واعمل درس بين المغرب والعشاء واعمل درس بين التراويح واجاوب على اسئله النهار اللي وردت بعد التراويح وختم القران ده مباراه فيه. تلاقي المسجد دي ظاهره ما شفهاش في المدن. مش عارف ربما المساجد اللي حوالين مني ما فيهاش كده ولا ايه. نعم. الاقي المسجد كل ركن فيه خمسه سته كل واحد لوحده كل عمود ملفوف حوالين منه اثنين ثلاثه كل واحد راكن ظهره في وسط المسجد وكل واحد واخد مصحف وقاعد يقرا. تدخل المسجد في الريف تجد خليه نحل في قراءة القرآن الكريم. درجة أن أنا أذكر أن بعض جيراننا أخ فاضل اسمه الحاج عبد الحميد كان دايما يختم القرآن باستمرار باستمرار أبو كريم يختم القرآن يختم. فيوم وصلت كام في أحد أساتذتنا اللي درسنا في الابتدائي وتعلمنا عليه الحاج فتحي فده كان يقرأ يقول لي وصلت الختمة الكام. في الحاج محمد عامر ده كان ما تدخل الجامع تلاقيه على طول ده راجل فلاح عادي وماسك المصحف وعامل له كيسه كده ويقول لك ده انا لما اروح اريح وانا بشتغل في الارض مش اريح بقى عشان اشد ظهري اريح عشان اقعد اقرا في المصحف. ما شاء الله ما شاء الله هم عليه. فكان احنا واحنا صغيرين كده دول كانوا بيشجعونا. ناهيك بقى عن الـ الـ الـ الحرص على مشاعر الصيام من عفة اللسان وغض البصر. وأصلا غض البصر في الريف كان طبيعي أيامها. يعني الواحدة كان عند بلدنا كانت بتشتهر ببلد الملاية اللف لحد فترة قريبة بنا يهديهم بقى ويرجعوا تاني الموضوع ده حد ما خرج بقى التلفاز بقنواته الفضائحية وأفسد علينا النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول يا بلدي ويا بلاد العالم أجمع عودي الى الدين عودا جميلا. فرمضان زمان كان له طبع خاص يعني. طب في العادات والتقاليد يا شيخنا؟ في العادات والتقاليد عادة كان الناس يلتقون مع بعضهم البعض في اثناء صلاه ما بين صلاه المغرب والعشاء. والله اذكر الحاج محمد الله يديله الصحه والعافيه كان في المسجد اللي جنبنا حاج محمد دوره يجيب البخور ويبخر المسجد. ما شاء الله. والواد ده يقعد ويلتف والشيخ يجي يقول الدرس يقعد بقى هو حوالين منه عاملين مظهر كده اكبار للشيخ. دلوقتي الواحد يدخل المسجد علشان الدرس ما تلاقيش فيه روح التعظيم والإجلال للي بيلقي الدرس. يرجع للملقي ولا يرجع للمتلقي ولا الاثنين شركاء في السفينة الله أعلم بالموضوع ده. بيني وبينك برضو بالنسبة للحاجات برضو ما ننساش المادة أحسن ناس تفكر أن كلها حاجات علمية ودينية وروحانية. العرق سوس والتمر هندي المشروبات اللي ما عدناش بنسمع عنها دي دي كانت يبلوها كده على بعد صلاة العصر ويحطوها على الشباك. ما كانش فيه ثلاجات بقى أيامها بالحجم المنتشر ده. وشوية البطيخ على الشباك بطيخ مش المطهر من اللي جاب السرطان للناس والبلاوي. لا تاكل يا ريت ترجع بطيخة مليان ده كانت الأرض تاكل منها ما تشبعش. سبحان الله. تفتكر أول عيدية خدتها كام؟ لا والله أنا أكذب عليك لو قلت لك أتذكر لكن أنا لو أخذت خمسة ساغ أول عيدية من الميسورين والله ما شاء الله. ما شاء الله. لا هو في مسألة يعني أنت حضرتك في رمضان بتعمل درس بين المغرب والعشاء والناس ما كانتش بتفطر ولا بعد الفطار لا ما هو بعد الفطار يعني قبيل المغرب بعشر دقائق بربع ساعة قبيل المغرب قبيل العشاء آسف قبيل العشاء بربع ساعة كنا نفطر إذا حضرت البطون انتهت العقول. نعم إن شاء الله. معنا اتصال أستاذ حجازي مني. السلام الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا. حياكم الله وبياكم وجعلنا الجنة مثواكم. اللهم آمين. اللهم كل عام وأنتم بخير. وبالنور صباحكم وبالخير مساكم. الله يحفظك ويبارك فيك. آمين. شيخ شهاب. بارك الله فيك. شيخ مسعد. أهلا وسهلا. والذي برأ الحبة وفلق النوى إنه حبكم في الله. أحبك الله الذي حبنا فيه. شيخ عبد الله شيخ عبد الرحمن. يا مرحبا أهلا وسهلا. شيخ عبد الرحمن الزين. كل عام وانتم بخير. نورت قناة الرحمة والله. بارك الله فيكم. الله يحفظك. والله علمتونا الإسلام على حد. أحسن الله عليك. الله يبارك فيك والله. الله يكرمك. الله يكرمك. لي رجاء عند الشيخ محمود حسان. تفضل. يا ريت برنامج الشيخ مسعد وبرنامج الشيخ علاء وبرنامج الشيخ شهاب يتعادوا. اللي بتوع رمضان. ان شاء الله. خلاص انا بكلمك من ليبيا من هنا، ما كنتش بسمعهم يعني عشان فرق التوقيت الصح. يرفع للاداره ان شاء الله. بارك الله فيك. ماشي فيك بارك الله. احسن الله اليك. جزاكم الله خير. عبد الرحمن، عرفناك بصوتك الجميل، كيف كان اتجاهك للشريط الاسلامي وللابتهالات الى غير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. اولا يعني انت تتحمل مسؤوليه ان وضعتني بين قمتين وانا ابدو بينهما يعني لا اكاد اظهر يعني. الله يرفع قدرك. نسال الله ان يجزاك خيرا. لا احسن الله اليك. وطبعا يعني اكرمنا الله سبحانه وتعالى منذ الصغر بحفظ القران الكريم ان شاء الله، حفظت القرآن على يد فضيلة الشيخ محمد شحادة الغول في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية، ثم جودته على فضيلة الشيخ. لذلك سمت خليجي ما شاء الله. يعني قد لأن أنا أعيش في الخليج يعني، ما شاء الله. أنا غير مستقر في مصر، لكن أنا نزلت إجازة. أنت أساساً مهنتك أظن ديزاينر مش كده؟ نعم يعني أكبر شوية من كده. أنا يعني عندي وكالة إعلانات في أبوظبي. ما شاء الله. وعملت في عدة قطاعات، ولكن كان أهمها هو قطاع الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي. وأنت عرفت به؟ نعم. نعم. فحتى يعني من فضل الله تعالى أن أكرمنا في بدايات يعني مع أول شيء يمكن ربما أوائل إصدارات فضيلة الشيخ مسعد أنور. نعم. مع إحدى شركات الإنتاج يعني. فكنت أجلس مع الشركة يعني مدير الشركة، وكنا نتباحث في كيف نخرج يعني هذه الأفكار، نقول هذه الأفكار يعني التي يعني يصعب استيعابها في تصميم، لأنها كانت فيها جرأة. وفيما تميز به فضيلة الشيخ من حس الدعابة الشديد ودخل إلى يعني الحمد لله إلى قلوب الناس بفضل الله تعالى. فكانت مسألة التصميم الشريط الإسلامي كانت نظرا لمسألة خلفية الدراسة، لأنه أنا طبعا في نفس النطاق درست يعني درست طبعا مسألة الفنون الفن الإخراج التصميم وهذه الأمور في إحدى الجامعات الأمريكية ما شاء الله. طبعاً فكان هذا موازياً لذلك يعني. فلكن الحمد لله طبعاً جودت القرآن فضلت الشيخ أبو عبد الرحمن جمال القرش وهو في السعودية إن شاء الله. ثم يعني حالياً يعني أتتلمذ فضلت الشيخ محمد المحمدي سلام، هو أستاذ في القراءة العشر. إيه نعم. ولي برنامج أسبوعي في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي عن قراء القرآن الكريم ما شاء الله. يعني حتى أنا تعجبت ما شاء الله من في قبيل الأذان المغرب عند الإفطار يعني فوجئت أنه هناك بعض القراء أصواتهم رائعة جدا مثل الشيخ شكري البرعي. هذا أخذ علي عقلي صراحة. يعني كيف يعني ما شاء الله أنه يعني وفقكم الله أن اخترتم أصوات أو الشيخ فضيلة الشيخ شحات محمد أنور ما شاء الله، فضيلة الشيخ الزامل. وطبعا أعلم أن هناك حبا خاصا لفضيلة الشيخ محمد حسان لأنه يحب فضيلة الشيخ محمود طبعا، أنهم يحبون الأصوات ويعني وتعلقون بالأصوات القديمة التي يعني نقول إن هذا نبع صافي. من أخذ يعني نقول أن القراء المعاصرين في منهم من أخذ من عدة يعني نقول هذا نبع أخذ منه في إناء، والإناء أخذ منه في كوب، والكوب أخذ منه في كف. نعم. فهذا نبع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا ومرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير وأسفين على الإطالة. تفضل. تفضل معنا على الهواء تفضل. ألو. أيوة معاك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حضرتك عندي مشكلة مع بنتي. طب بعد إذن حضرتك لو سمحت سيب لي رقمك في الكنترول بس. بارك الله فيك. نكمل. نعم. فطبعا يعني حين نزلت إلى مصر كنت أعمل في إحدى شركات الإعلانات في مجال يقولون يعني يطلق عليه الأوت دور أو الإعلانات الخارجية. إي نعم. هو مجال يعتبر من أصعب الـ يعني نقول يعني تخيل شركة تضع ميزانية بعدة ملايين في مكان واحد فتنفق مثل هذا الرقم. فتعلمنا كيفية الإعلان وكيف يعني تصنع الماركة التجارية. نعم. فحين دخلت إلى المجال الإسلامي كانت هناك عدة شركات ما شاء الله، كان هناك يعني عشرات الأيام. لكن اتجاه تحديدا للنشيد الإسلامي كيف كان؟ سوف أصل لهذه النقطة، لكن اسمح لي فقط بأن نضع حتى لا نضع المستمع أو المشاهد أمام صدمة، فلابد أن هناك تدرج يعني. ظللت أعمل في مجال الدعاية ويعني تخصصت في مسألة الشريط الإسلامي فقط لأنها كانت غير مستوعبة بالكامل. كان هناك بعض الأساتذة يعني أمثال طبعا اسمح لي أن أقول الأسماء أنهم أساتذتنا يعني أستاذ ضياء سعيدة، أستاذ يسري حسن، هؤلاء الأعلام الكبار. ولكن مسألة تجديد التصميم الفن الإسلامي كنا نحتاج إلى هذا الأمر. يعني كان هناك العديد من العناصر التي توضع كلها في مكان واحد في الشريط، فكان هذا يعني يصنع نوع من الزحمة في صحيح. فبدأنا نتخير الألوان، نتخير هذه الأمور. ولكن يعني كان هناك احدى التسجيلات الاسلاميه يعني استمع الى تلاوات القران، وانا كنت يعني سجلت عده تلاوات وكانت تذاع بشكل يومي او يعني شبه يومي في اذاعه القران الكريم من ابو ظبي. فقال يعني قال لي احد الاخوه يعني لماذا لا نسجل أدعية دعاء لرمضان. اي نعم. فمن هنا بدانا في اعداد دعاء المحراب وتسميته منتشر الان ما شاء الله. نعم، لانه دعاء المحراب كانت الفكره انه الانسان حين يخلو بربه سبحانه وتعالى وماذا يريد ان يقول لله سبحانه وتعالى، يريد ان يعترف باخطائه وبتقصيره. يعني هناك يعني في احدى يعني في الدعاء كان يقول فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. يعني هذه الاعترافات لن يستمع اليها احد ولن يجد ولن يعرفها احد، فانت تتحدث الى الله سبحانه وتعالى. فجاء دعاء المحراب ومن بعده سبحان الله يعني كان هذا فقط نوع من لانه انا افتقدت الدعاء الحقيقه على قنوات الفضاء يعني لانه في هذا الكلام من اكثر من 4 سنوات يعني تقريبا. وكانت مساله انك تجد دعاء مصور شيء نادر جدا، لكن ما شاء الله الان يعني ما شاء الله يعني يعتبر في كل الاتجاهات تجد ما شاء الله انه صار. ولكن كانت هذه بدايه، فكانت بدايه صعبه شويه يعني سجلنا هذه الادعيه وقمنا بعمل اصوات بشريه في الخلفيه فقط حتى تعطي الايحاء، لان هناك طبعا في علم الصوتيات وهذه الامور هناك تجد احيانا مقطع فيه حزن وحين تجد الإخراج المعبر عنه تجد الناس تتفاعل وتبكي. نفس هذا المقطع إذا يعني حذفت منه هذا التفاعل حتى تجد أن قراء القرآن الكريم يعني حين يقرأ الآية هي نفس الآية حين يقرأ مثلا الحاقة ما الحاقة، من يستمع إليها بقراءة يعني أو الأسلوب اللي هو هذا الأسلوب الذي يعني يدعو إلى الفرح أحيانا. يعني ربما في بعض التلاوات واحد من الناس المستمعين قال ربنا يوعدنا يا رب يعني ونسي ان هذه نفسيا بطريقه الاداء لانه هو يقول الحاقه ما الحاقه يعني هذا هذا هذا هذا امر جلل يعني وليس فمن هنا بدانا يعني حتى انا تعاونت مع احد هو يعني هو ملحن كبير في عالم الاغاني العاديه ولكن فقط تعاوننا مع بعض في مساله هو الحمد لله تاب تماما وتوقف عن هذا العمل منذ من بدايه هذا العمل يعني وفضل الله تعالى هو كان يعمل مع يعني اسماء كبار المطربين ولكن الحمد لله حين بدانا في هذا العمل هو توقف تماما يعني هو حاليا يعمل في المجال الاسلامي الحمد لله. وكان هذا العمل يعني بدايه للتعاون وجد على الخير عوانا زي الشيخ نعم مسعد نعم بارك الله فيك ان شاء الله. فمن هنا اصبح الدعاء له اولا يعني توزيع صوتي بحيث ان احنا نشعر المستمع كيف حتى سوف نستمع ان شاء الله الى دعاء العيد. طيب نطلع له ونرجع ثاني نعم يا ريت نطلع دعاء العيد ان شاء الله. كثيرا وسبحان